إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نبدأ من حيث توقفنا في الدرس الماضي في تلك الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله في الأحاديث التي ساقها في بيان رحمة المسلم بأولاده وبذريته والاعتناء بها حتى يسعد ويطمئن وتقر عينه بهؤلاء الأولاد الذين هم زينة الحياة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا. ولا شك أن قرة عين المسلم بأولاده وبذريته تعظم وتكثر إذا رآهم مطيعين لله عز وجل منقادين لشرع الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن الفرحة والسرور يكتمل لما يجد الإنسان يجد نفسه مهتديا إلى صراط الله المستقيم وقد اهتدى معه من يقوم عليه من زوجة وأولاد وبنين وحفدة. ولا شك أن هذه هي السعادة التي ما بعدها سعادة، لأن الإنسان قد لا تقر عينه ولا يسكن قلبه ولا ينشرح صدره إذا وجد من هو مفطور على حبه وهو الولد على طريق غير مرضي وعلى غير استقامة يتبع سبيل الشيطان، فلا شك أن هذا يحزنه ويقلقه ويجعله يفكر في الأمر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يهدي من أحب، ولو كانت الهداية يملكها الإنسان التي هي هداية التوفيق لا كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه أشياء وقعت لأنبياء الله ورسله، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام الذي ما ادخر جهدا في تبليغ هذه الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بدعوة الناس إليها، ومع ذلك ظل في قومه 1000 سنة تقريبا وهو يدعو إلى الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، وما استجاب ابنه لما كان عليه أبوه من الحق المبين، فلحقه ما لحق الكافرين من الهلاك والعذاب والغرق. ونوح عليه السلام كما أخبر الله عز وجل كان مشفقا عليه، حتى أنه لما أدركه العذاب وأحاط به العذاب من كل مكان كان يقول يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله عز وجل لا تسألني ما ليس لك به علم، قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وبقراءة إنه عمل غير صالح، لأنه إذا لم يستقيم كما أمر الله عز وجل فهذا في الحقيقة وإن كان ينتسب إليك وهو من صلبك لكن هو عند الله عز وجل ليس منك، ولهذا قال ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولهذا لحقه ما لحق الكفار ولم تنفعه محبة الوالد له ولا شفقة الوالد له ولا عطفه عليه، لكن حسب الإنسان أن يبذل ما في وسعه من أجل التعليم ومن أجل التربية ومن أجل التهذيب ومن أجل التأديب والنصح المستمر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عبده إلى صراطه المستقيم. ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه تحت هذه الترجمة قال: باب الولد قرة العين. ومقصود المصنف كما بينا في الدرس الماضي الولد الصالح، يعني الأولاد منهم الصالح ومنهم الطالح، والأب إذا كان على استقامة وعلى صلاح فإنه لا يرضيه أن يكون ولده على فسق أو فجور أو تهاون في طاعة الله عز وجل وإسراف في معصية الله عز وجل، فإذا كان على هذه الحال لا يكون قرة عين لوالده، أي لا يفرح به والده ولا يصر به، بل يحزن عليه، بل يحزن عليه. ولهذا تجد يعني بعض الآباء على استقامة والحمد لله ومواظبة على العمل الصالح، لكن ابتلوا وأصيبوا في أولادهم وأصيبوا في بناتهم، ولهذا تراه مهموما مغموما يفكر في هذا الأمر، ماذا يفعل مع الأولاد، ماذا يفعل مع هؤلاء الذين هم من صلبه وينفق عليهم ويلازمونه في البيت وهم لا يصلون وهم يعني مسرفون في المعاصي، وبعضهم يشرب الخمر وبعضهم يفعل كذا إلى غير ذلك من الأعمال التي لا يرضاها المسلم. فلا شك أن هذا لا يكون قرة عين الوالد، أي لا يفرح به أبوه، بل يكون سبب هم وغم له. فقول المؤلف باب الولد قرة عين، يعني إذا كان صالحا، إذا كان صالحا كان مطيعا كان منقادا لشرع الله عز وجل، فلا شك أن هذا هو قرة عين الوالد، يفرح به في الدنيا ويفرح به في الآخرة، وقد يكون له عون على طاعة الله عز وجل، وينفعه أيضا يوم القيامة، لأن الإنسان إذا مات وخلف أولادا عندهم هذا الصلاح فلا شك أنهم ينفعون آباءهم وينفعون أمهاتهم بما يفعلونه من العمل الصالح والإنفاق ودعاء الله عز وجل. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قال: إلا من ثلاث، وذكر من جملة هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. ولماذا قال ولد صالح يدعو له؟ لأن ليس كل الولد يدعو لوالده، قد ينتفع بميراثه، لكن لما يكون فاسقا فاجرا غافلا عن هذا الأمر قد يبقى طيلة حياته ولا يقول يوما من الأيام: رب اغفر لي ولوالدي، لا يسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، لا له ولوالديه. أما الرجل الصالح الولد الصالح فإنه لا يفتأ أن يقول في صلاته وفي دعائه وفي مواطن الدعاء وفي المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، يقول: رب اغفر لي ولوالديه، رب اغفر لي ولوالديه، حتى يموت. فانظروا كم يصل من الأجر والثواب وكم تحط من الذنوب والأوزار للوالدين إذا تركوا ولدا صالحا يكون في هذا الصلاح الذي يرجونه بعد موتهم، بعد موتهما ويوم القيامة أيضا. ولهذا قال المؤلف باب الولد قرة العين، وذكر بسنده إلى جبير بن نفير الحضرمي رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن، يقال أنه أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لا يعد من الصحابة، فهو من طبقة كبار التابعين، حتى أن الإمام النسائي رحمه الله يقول أن أحسن التابعين رواية للأحاديث ثلاثة، ذكر منهم جبير بن نفير هذا الذي يدعى بأبي عبد الرحمن والذي توفي سنة 80 للهجرة. هذا التابعي الجليل يروي ما حدث له مع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهو المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. يقول جبير بن نفيع: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما. وهذا يدل على حب التابعين وملازمة التابعين للصحابة، لأن الصحابة كانوا أعلم الناس في ذلك العصر وفي ذلك الوقت، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وأخذوا عنه وشهدوا التنزيل، فلا شك أنهم من حيث المقام ومن حيث الفضل ومن حيث السبق في العلم ومن حيث الشرف لهم ما ليس للتابعين، للصحابة من الفضل والسبق ما ليس للتابعين حتى لكبار التابعين، فلا شك أن الصحابي أفضل من التابعين. يقول: جلسنا إلى المقداد بن الأسود. والمقداد ابن الأسود عرف بهذا الاسم المقداد بن الأسود لأنه تربى في حجر الأسود ابن عبد يغوث وأصبح ولدا له أي تبناه، وإلا فاسمه هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة الضمري الكندي رضي الله تعالى عنه. والمقداد بن الأسود هو أحد السابقين إلى الإسلام، يعني من الأوائل الذين أسلموا، حتى قيل أنه رابع من أسلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان مجاهدا في سبيل الله، شهد بدرا، وما أدراكم من شهد بدرا من الصحابة، والمشاهد جميع المشاهد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه كان فارسا يوم بدر، يعني كان منتطيا الفرس. ويذكر أهل السير أهل العلم بالسير أنه لا يوجد صحابي في غزوة بدر كان راكبا فرسا غيره، وهذه منقبة انفرد بها هذا الصحابي الجليل المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. ومات سنة 23 للهجرة، وصلى عليه عثمان ابن عفان أمير المؤمنين، ودفن بمقبرة البقيع المعروفة في المدينة. وحديثه في الستة هو لم تذكر عنه أحاديث كثيرة، لم يروي أحاديث كثيرة التي معروفة في دواوين أهل الحديث، لكن حديثه يوجد في الكتب الستة، وقد انفرد له المسلم بأربعة أحاديث، وللبخاري ومسلم حديث للمقداد بن الأسود في الصحيحين. وهذا المقداد بن الأسود هو أحد الصحابة الذين يعتقد الرافضة أنهم من الذين لم يرتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرافضة شر الطوائف الذين يعتقدون السوء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون زعما لا حقا أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا جميعا، لم يبقوا على الإسلام الذي كانوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يبقى منهم إلا ثلاثة، يعني بقي على الإسلام: المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه، أما الباقون فهؤلاء كلهم ارتدوا. وهذا لا شك أنه من الاعتقاد الباطل الذي لا يقول به مسلم يجب عليه أن يعرف وأن يعترف بفضل هؤلاء الأصحاب الكرام، لأنه لولاهم لم وصل إلى هذا الدين، ولولا هؤلاء الصحابة ما كنا الآن لنقرأ عن مثل هذا الكتاب، ولا لندرس سيرة هؤلاء الأصحاب، ولا لنعرف شيئا من هذا العلم الذي تركه المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة الأجلاء. فجزاهم الله سبحانه وتعالى بما يستحقون. يقول هذا التابعي جبير بن نفير رضي الله عنه: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما. وكان ذلك عهدهم، يجالسون الصحابة ليستفيدوا منهم وينتفعوا من علمهم ويهتدوا بهديهم الذي كانوا عليه. قال: فمر به رجل، مر به رجل من القوم، فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل من القوم جاء وقد مر على المقداد بن الأسود فقال: طوبى. طوبى يعني أصلها فعلة من الطيب، أي فرح لهم وقرة عين، يعني وكأنه يذكر هذا الصحابي بخير عظيم هو لم يدركه، كون هذا الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما هو معروف عند علماء السير ليس هو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت له الصحبة، وإنما بمجرد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يراه كعارض العمى فإنه تثبت له الصحبة. ولهذا كان عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل الأعمى يعتبر صحابيا مع أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف الصحبة يثبت بمجرد اللقاء، يعني ولا يشترط أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن بعض العلماء أن الصحابي هو من لزم النبي صلى الله عليه وسلم سنتين فأكثر، فهذا التعريف ليس بمرض عند أكثر أهل العلم. فالصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو تعريف الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على الإسلام. أما إذا لم يمت على الإسلام فليس بصحابي، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه لكن لم يسلم، هذا لا يسمى صحابي. ولهذا لا يقولون عن أبي جهل وعن الوليد بن المغيرة وعن أبي لهب بأنهم صحابة، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذين حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع هؤلاء كلهم صحابة، حتى ولو لم يرموا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، ومع ذلك تثبت لهم هذه الصحبة. فهذا الرجل يمر بالمقداد بن الأسود فيقول: طوبى لهاتين العينين، طوبى أي فرح لهم وقرة عين لهاتين العينين. وأصل طوبى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طوبى شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة، فهي إما أن تكون بالمعنى طوبى أي على وزن فعلى من الطيب أي فرح لهم وسرور وقرة عين، وإما أن يقال أن طوبى هي شجرة في الجنة، لأنه ثبت الحديث في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. الإنسان إذا كان تحت هذه الشجرة، تحت ظل هذه الشجرة التي تسمى طوبى، يمشي بها مقدار 100 سنة 100 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، من هذه الشجرة، ما يلبس أهل الجنة من ثياب تخرج من هذه الشجرة التي تسمى طوبى. فهذا الرجل غبط هذا الصحابي الجليل المقداد بن أسود فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل: والله لوددنا، لوددنا أي أحببنا وأردنا، أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب. فكأن الرجل يندب حظه، وكأن الرجل يأسف على ما فاته من شيء ظن أنه الخير المطلق، فقال: لوددنا يا مقداد أننا رأينا مثل ما رأيت، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدنا ما شهد، شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت الوحي ينزل عليه، وشهدت ما حرمنا نحن منه. قال فاستغضب، لما قال له هذا الكلام استغضب، يعني أغضبه ما سمع. المقداد بن أسود لم يرضى مثل هذا الكلام، مع أن نية قائله نية مصيبة، نية يعني كلها صواب ليس بها ما ينتقد، لكن بعد ذلك سيذكر المقداد بن أسود السبب الذي حمله على أن يغضب عليه لما قال: وددنا أن رأينا مثل ما رأيت وسمعنا مثل ما سمعت. قال فاستغضب. قال الجبير بن نفيل: فجعلت أعجب، ما قال إلا خير. فجعلت أعجب أي أتعجب، يعني هذا الرجل ما قال إلا خير، فكيف غضب عليه المقداد بن أسود؟ وهنا بد أن نقف وقفة، أن الإنسان ليس كل ما يخيل إليه أنه صواب وأنه حق أنه هو الحق. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: كم من مريد للخير ليس يبلغه، كم من إنسان يريد الخير ولكن قد لا يصل إلى الخير. لماذا؟ لأنه لم يسلك الطريق المستقيم الذي يوصله إلى الخير. ولهذا الإنسان أحيانا يحتاج إلى مشاورة أهل العلم وإلى مشاورة إخوانه، هل هذا الذي يفعله، هل هذا الذي يريد أن يقدمه للناس كنصيحة مثلا أو إرشاد أو تعليم، هل يصلح أو لا؟ وقد يكون يعني كلاما حقا، ولكن هو ربما نظر إليه بنظرة قاصرة، لكن لو استشار غيره لقال له إن مثل هذا الكلام نعم يصلح، لكن لا يصلح لهؤلاء القوم، أو لا يصلح في مثل هذا الظرف، أو لا يصلح في مثل هذا الزمان. ولهذا انظر، قال فرأت جعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه. أقبل عليه يعني أقبل المقداد بن الأسود على هذا الرجل، فقال له ما يحمل الرجل، قال له ولغيره كالمعلم. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا معلمين وكانوا هادين، ولهذا قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، أي ما يحمل الرجل، ما الذي يدفع الإنسان حتى يتمنى محضرا أو مشهدا الله سبحانه وتعالى غيبه عنه. لأنه إذا الله سبحانه وتعالى غيبك عن حضور مشهد مثلا، حتى ولو كان مشهد خير، قد يكون فيه خير لك، لأن العلم الغيب مكون إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يندم على فوات شيء، إذا قدر له مثلا سبب تخلف عنه، لأنه لا يدري، لا يدري هل يكون ممن يحظى بذلك الخير الذي يكون في ذلك المجلس أو في ذلك المحضر، وربما قد يكون على عكس ذلك. ولهذا قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه. نعم، يجوز للإنسان أن يتمنى فعل الخير، أن يتمنى فعل الخير لو أحضره الله عز وجل. ولهذا قال ورقة ابن نوفل عم خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت إليه مستشيرة طالبة النصح لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما فاجأه الوحي وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى، فقال له إنه الناموس، يعني إنه جبريل الذي نزل بالوحي الذي نزل على موسى. وكان ورقة بن نوفل يقرأ التوراة، قال كان يقرأ التوراة، ثم ذكر لها من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الرسول الذي بعثه الله عز وجل في آخر الزمان، وأنه لا نبي بعده. ثم قال ليتني كنت جدعا إذ يخرجه قومه، يعني ذكر لها شيء قرأه بالتوراة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه قومه من مكة التي ترعرع فيها وتربى فيها، فقال يا ليتني كنت جدعا، يعني كنت شابا أقوم لنصرته. فيقول الحافظ ابن حجر من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يتمنى فعل الخير ولو كان مستحيلا، يتمنى فعل الخير ولو كان مستحيلا، يعرف بأنه لا يمكن أن يرجع إلى ذلك الزمن أو لا يعيش إلى مثل ذلك الوقت، ولكن في فعل الخير يجوز له أن يتمنى ذلك. لكن الذي لا يجوز للإنسان أن يتحسر ربما على ما يفوته من مشاهد الله سبحانه وتعالى غيبه عنه، لأنه ما يدري هل يكون من الموفقين الذين ينالهم ذلك الخير ويصيبهم ذلك الخير، أم يكون عكس ذلك. ولهذا ماذا قال؟ قال المقداد بن الأسود لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، فيه رد العلم لمن؟ فيه رد علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى، قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. ولهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح في غزوة الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطلع لي على القوم الذين أرادوا أن يخادعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت ليلة شديدة البرد، وكان الناس قال من يذهب يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للاستطلاع في مهمة ليأتي له بخبر القوم، قال ويكون معي يوم القيامة في الجنة، يعني ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم مكان، وأي مكان، مكان عظيم، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم معه بجنبه يوم القيامة في الجنة. قال حذيفة فلم يذهب أحد، خاف الصحابة. قال فقال هذه المرة الثانية، قال فلم يجيبه أحد، فقال هذه المرة الثانية فلم يجيبه أحد، ثم قال اذهب يا حذيفة، فذهب حذيفة بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك المجلس كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن هذا مثال ماذا ينبئ؟ ينبئ على أن الإنسان لا يتمنى أشياء ربما لو ابتلي بها وامتحن بها ما استطاع أن يكون الرجل الذي يليق لذلك العمل. ولهذا كان أناس شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يصدقوه، ولهذا قال له أنت تقول يعني طوبى لتلك العينين اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريك لعلك لو كنت معنا في ذلك الوقت كنت مع الحزب الآخر، كنت من الكفار، لم تسلم ولم تهتدي. ولهذا قال والله، يحلف بالله عز وجل، وهذا فيه جواز أن يحلف الإنسان على الأمر ذي البال، إذا كان فيه أهمية وتنبيه على أمر عظيم يجوز الإنسان أن يقسم بالله عز وجل. قال المقداد والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. هاو مثل يجعلك يعني أنت لا تقول مثل هذا الكلام. حضر أقوام مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه وجلسوه، ومع ذلك كانوا من الخاسرين والهالكين والكفار، أكبهم الله سبحانه وتعالى على مناخرهم في جهنم كبيان على أنهم كفار لم تنفعهم رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل الكفار وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يرون النبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف يرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرون صورته الجسمية، يرون بنيته البدنية الجسمية، لكن لم ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كرسول جاءهم مبشرا منذرا داعيا لهم إلى الحق منقذا لهم من الضلالة، لم يرأوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية. ولهذا قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا معنى كلام المقداد لما قال والله لقد حضر رسول صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. إذن فلا تتمنوا محضرا أو مشهدا غيبه الله عنكم. ثم قال منبها ومصححا بوجوب أخذ أو الاعتناء بما سوف يقوله لهم. قال أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم. يعني أولا تحمدون الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة العظيمة التي أنتم فيها. المقداد يقول لهذا الرجل إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم، يعني كنتم آمنتم على الفطرة وأسلمتم وصدقتم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم، بمعنى أنكم لو ابتليتم وامتحنتم لفشلتم وكنتم من الخاسرين. إذن أحمد الله عز وجل على ما أنت عليه. ولهذا نعم الإنسان قد يغبط الصحابة يقول يعني لو كنت أنا من الصحابة، لكن الإنسان لا يندم على مثل هذا، لأنك الله سبحانه وتعالى قدر لك أن تعيش في هذا الزمن وأن تعيش في هذا القرن. ولكن إذا كنت مستقيما وإذا كنت ملتزما بشرع الله عز وجل وإذا كنت ثابتا على الدين مع وجود ما هو موجود الآن، ما هو معروف الآن في حياة الناس من كثرة الشهوات والشبهات والانحراف عن الدين، وهذه الأمور الموجودة التي حقيقة لو ترك الإنسان نفسه دون محاسبة ودون ابتعاد عن هذه الأمور لظل وانحرف وغوى، لأن الشبه خطافة والشهوات كذلك لا ترحم الإنسان. ولهذا إذا كان الإنسان الآن الشاب يتخلى عن هذه الشهوات ويأتي إلى المسجد ويلتزم بالمسجد وبالصلاة وينفر من هذه الشهوات ومن أماكن التي تقوده إلى المعصية وتدفعه إليها دفعا، فهذا أيضا يدل على إيمان عظيم قد يجازيه الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة بما يجازي به الصديقين. فلهذا الإنسان يحمد الله عز وجل على ما هو عليه كما قال المقداد بن أسود أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم. ثم قال والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجهلية. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى في حال عصيبة، في حال فترة من الرسل. الفترة هي المرحلة أو المدة الزمنية التي تكون بين رسولين، ولا شك أنه بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 6 قرون أو 7 قرون كاملة. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كانت البشرية غارقة في الضلال وفي عبادة الأوثان والأصنام، قد غيرت الدين وانحرفت عن الفطرة ولم تعرف ولم تعرف ما الذي يجب أن تفعله في هذه الحياة، أصبحت جاهلية عمياء. الناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، عبدت الكواكب والأصنام والأوثان، ووقع الظلم بين الناس، وليست هناك قوة إلا للقوي. حتى قال شاعرهم: ألا لا يجهلتنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطيم لنا تخر له، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابرة ساجدين. وقال آخر: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. كانت هذه الحالة التعيش التي كان يعيشها العرب والناس في ذلك الوقت، فهي حال شديدة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أمور شاب عليها الناس وتربع عليها الناس، وأصبح دينا يعتقد ومسخت الفطرة. فقال: بعث على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان. الفرقان هو الذي يفرق ويميز، بفرقان فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده. فرق، هذا التفرق محمود، ولهذا قال العلماء: ليس كل تفرق يعتبر تفرق مذموما، كاين تفرق يعتبر تفرق محمود، أن تفرق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الحلال والحرام. وكذلك ليس كل اجتماع يعتبر اجتماعا محمودا، لأن الاجتماع على الباطل وعلى محاربة الإسلام والمسلمين هذا تجمع ولكن غير محمود، بل هو مذموم. لكن الفرقان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو فرقان الحق، الفرقان المحمود، لأنه فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الولد ووالده. معنى فرق بين الولد المسلم والولد الكافر، أو بين الوالد الكافر والولد المسلم، كما حدث للصحابة. حتى قال المقداد: حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. سبحان الله. يعني قال: حتى إن الرجل منا يرى أحد من أقربائه، قد يكون أبا، قد يكون أخا، قد يكون ابنا، قد يكون حبيبا، وهو قد هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام، قد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك، يعني يعلم أن حبيبه هذا أو ولده إن هلك دخل النار، لأنه ليس على الدين الذي هو عليه. قال: فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، لا تقر عينه. لكن قد يسأل سائل ويقول: هل هذا الحزن يبقى مصاحب للإنسان حتى ولو دخل الجنة، مع أن الله عز وجل يذكر عن أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها لا هما ولا غما ولا حزن؟ يقال: نعم، الجنة فيها كل النعيم، فيها نعيم الأبدان وفيها نعيم الأرواح، ولهذا لا يكون لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة وكان بعضا من أهلهم كأبناء أو زوجة في النار أنه يحزن وهو في الجنة، الله سبحانه وتعالى ينزع عنه ذلك الشيء. أما وهو في الدنيا لا شك أن عاطفة الأبوة قوية، ولهذا تجد الأب أحيانا قد يتبرأ من أولاده لما يكونون عليه من انحراف وبعد عن الدين، ولا يزورهم ولا يزورونه، ولكن ربما إذا سمع يوما من الأيام أن ابنا له أو بنتا أصابها مكروه أو مرضت، تراه يشفق عليها ويعطف ويحن، مع علمه بأن هذا ابنه على ضلال وعلى انحراف. هذا عن الوالد، فما بالكم عن الوالدة وعن الأم؟ لا شك أنها أشد عطفا وأكثر رحمة وشفقة، كما سوف يذكر المؤلف إن شاء الله بعد قليل في أحاديث بين فيها كيف تؤثر الأم ولدها وتقدمه حتى في الخير في الدعاء وما إلى ذلك. ثم قال: وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه الآية كأن البخاري رحمه الله استنبط منها هذه الترجمة ووضع على هذه الترجمة: الذين يقولون، من الذين يقولون؟ هم الصلحاء من عباد الله الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد الرحمن. قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لأن هذا الدعاء إذا استجيب للإنسان فإنه به يكمل دينه وتكمل سعادته الدنيوية. السعادة الدنيوية تكمل إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رزقه الزوجة الصالحة التي تعينه على أمر دينه، تحفظه في مالها، وتحفظه في شرفها، وتحفظه في أولادها، وكذلك الأولاد يعينونه على طاعة الله عز وجل، يصير بيتهم قبلة يعبدون فيه الله عز وجل، يطيعون فيه الله عز وجل. أي بيت أعظم سعادة من هذا البيت؟ أي بيت أعظم سعادة من البيت الذي تجد جميع أفراده بنين وبنات على استقامة وعلى طاعة وعلى محاربة للرذيلة وللشيطان؟ لا شك أن هذا من أعظم النعيم. ولهذا ابن كثير يقول رحمة الله تعالى عليه بشرح هذه الآية: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يقول يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذريتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. يعني هذا هو غرضهم. وكما قال عكرمة ابن أبي جهل الصحابي المعروف مولى ابن عباس، عكرمة لا لا لا ليس مولى ابن عباس، العكرمة المعروف بالتفسير الذي أخذ عن عبد الله بن عباس، قال: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. يعني الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ليس أن الله عز وجل أن يعطي أو أن يهب أولادهم جمالا أو صباحة كما يفعل كثير من الناس الآن، يعني يتخيل المرأة الجميلة فقط من أجل أن يكون له أبناء وبنات في غاية الجمال والصباحة، حتى لا يأتي إليه ولا يصاهره إلا من كان في مثله حتى يفخر بهم. حتى الآن وجدت يعني موضة العصر أن البعض الآن يذهب إلى ما يسمى الآن بالجينات، يعني اختيار الجنين، تفعل كذا وتأكل مأكل معين وتشرب مشروب معين وتأتي أهلك في كذا، حتى يعني يتم اختيار النوعية التي يرجح فيها أن يكون الولد جميلا، وأن يكون الولد يعني عنده قامة مقبولة وقد معين وشيء من هذا القبيل. وهذا في الحقيقة هو العبث الذي يعني وصل إليه هؤلاء الكفار. العلم أحيانا لا يوصل الناس إلى الخير، إلى مثلك النجاة، أحيانا قد يقودهم إلى ما فيه هلاكهم، ويقوده إلى ما فيه عارهم، حتى أصبحوا الآن يتكلمون عن هذه المسائل. وللأسف الشديد ترى كثير من المسلمين يسارعون إليهم رغبة في تحقيق هذا. والصحابة كما يقول عكرمة ما كانوا يريدون صباحة ولا جمالا، ما يفيدك أن يكون أولادك في غاية الجمال، لكن جمال الوجوه، وكما قال الشاعر: جمال الوجوه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، كقنديل على قبر المجوس. ما ينفع جمال الوجوه، لأن الإنسان يطلب جمال القلوب ويطلب جمال الأرواح، أن تكون هذه النفس نفس منقادة لله عز وجل، بعيدة عن الشهوات، حتى ولو لم يكن من أجمل الناس. حتى يقول كثير من العلماء أن كبار العلماء من التابعين كانوا كلهم يعني لو رأهم الإنسان لفر منهم، هذا أعمش وهذا أعرج وهذا الأسود وهذا كذا، كما يروى عن عطاء والأعمش وعكرمة ومسروق وغيرهم، ما كانوا من أهل الوجوه يعني الجميلة الذين يرغب الناس في مجالستهم. ولكن لما كان عندهم ذلك العلم، وكان عندهم ذلك الهدي، وكانت عندهم التقوى، صاروا من أحب الناس إلى الناس، وجاء الناس إليهم من كل حدب وصوب يشتاقون إلى رؤيتهم وإلى مجالستهم والاهتداء بهديهم. ولهذا قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالة، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقد سئل الحسن البصري كما ذكر ابن كثير عن هذه الآية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله، لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. يعني ليس له من الأمنية وليس له من الشيء الذي يريده ويحبه إلا أن يرى أحب الناس إليه من ولد أو حفيد أو أخ أو حميم يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. هذه هي قرة عين المسلم. هذا الحديث فيه من الفوائد ونذكره على إيجاز، فيه حب التابعين للصحابة وبيان ما لهم من فضل وجهاد وصبر، وسبق ذكر هذا. أيضا من فوائد هذا الأثر عدم تمني المرء محضرا أو مشهدا غيبه الله تعالى عنه، بمعنى أنه لو شهده لا يدري كيف يكون فيه، هل يكون مسلما، هل يكون كافرا، هل يكون موفقا، هل يكون خائبا، وفيه تفويض العلم إلى الله عز وجل. أيضا هذا الأثر فيه من فقه المقداد وورعه وحرصه على مصلحة إخوانه، يعني بيّن لهم الخطأ وصحح لهم ما أخطأوا فيه وبيّن لهم ما يجب أن يلتزموه. أيضا فيه إنكار العالم على طلابه وبيان الحق، العالم له أن ينكر على طلابه إذا أخطأوا في مسألة أو بطرح السؤال، لأن مثل هذا الغضب يحملهم على ماذا؟ على أن يراجعوا أنفسهم في طرح الأسئلة وبيان الحق، لأنه لا يكتفي أن يغضب أو أن ينكر، لكن لابد أن يبين لهم وجه الخطأ ويبين لهم الصواب. أيضا هذا الأثر فيه بيان أن الغضب إذا كان لله وفي الله كان محمودا لا يذم عليه صاحبه، وإنما الغضب الذي جاء في الشرع النهي عنه هو الغضب الذي يخرج الإنسان إلى الحماقة وإلى الوقوع في السفه والجهل على الناس، أو الكلام الحديث بالكلام القبيح، أو كسر الأشياء، فهذا هو الغضب المذموم. لكن الغضب إذا كان لله وكان في الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل غضب لله عز وجل غضبه. فالغضب من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحمد صاحبه، ولهذا لما استغضب المقداد كان محقا في هذا. أيضا أن من دعاء عباد الرحمن المؤمنين أن لا ينسوا هذا الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيضا في هذا الأثر فيه فضل الأزواج والذريات والأبناء، وأن الأبناء قرة أعين آبائهم، وفيه أيضا الدعاء للأزواج والذريات والأبناء بالهداية، لأن في هذا الدعاء الذي جاء في هذه الآية ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فيه يعني يتضمن الدعاء بالهداية. فلهذا الإنسان لابد أن يوطن نفسه على سؤال الله عز وجل الهداية له ولأهله ولأولاده، وخاصة إذا استعصى عليه أمر التربية، إذا استعصى عليه أمر التربية يوجه وينصح، ولا سيما الآن أنتم تعلمون ما يفعل الشارع، أنت تبني والشارع يهدم، أنت تبني والمدرسة تهدم أحيانا وفي كثير من الأحيان. فلهذا أنت لابد أن تستعين في هذا الأمر العظيم في تربيته لأولادك بدعاء الله عز وجل، لا تغفل أن تسأل الله تقول اللهم اهديني، اللهم اهدي أولادي، اللهم اهدي زوجتي، لا سيما في المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، لأنه لا يعين على هذا الأمر العظيم وهو الهداية إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن هذا، لأن الأبناء لا يكونون قرة أعين آبائهم إلا بأداء الطاعات وترك ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، فعل الطاعة واجتناب المعصية، بهما تحصل الهداية. ولهذا الإنسان لابد أن لا يغفل عن الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى. وعندنا أعظم دعاء في القرآن يقوله الإنسان كل يوم في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا يدل على أن الإنسان لو غيب طرفة عين عن الاهتداء إلى هذا الصراط المستقيم لكان من المغضوب عليهم، وكان من الضالين، وكان من المنحرفين، لأن الهداية بيد الله، كما قال عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية للنفس وللأهل وللولدان هذا من أعظم الأمور التي لا يجب على الإنسان أن يغفل عنها. وكم فعل الدعاء وكم كان له من الأثر الطيب في تربية الأولاد وتوجيه الأولاد، ولهذا الصحابة ما كانوا يغفلون عن هذا، حتى جاء في أثر عظيم سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل في الترجمة التي ذكرها البخاري بعد هذا الباب، حيث قال: باب من دعا لصاحبه بأن يكثر ماله وولده. تعلمون أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره في بيته ويزور أمه، ولما جاءهم إلى البيت وأم أنس تسمى أم سليم معروفة زوجة أبي طلحة ولها قصة ولها شأن معروف، ولما كانت في البيت جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت له التمر وقدمت له السمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا تمركم إلى وعائه يعني اللبن إلى سقائه فإني صائم، ثم أخذ ناحية من نواحي البيت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معه أنس بن مالك وكان عن يمينه وكان صغيرا، وصلت أم سليم مع أخت لها تسمى أم حرام، صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ دعا لأهل البيت، قالت أم سليم فدعا لأهل البيت، ما ترك دعاء من خير الدنيا والآخرة إلا دعا به صلوات الله وسلامه عليه. شوف دعاء الدنيا ودعاء الآخرة. ومع ذلك قالت أم سليم بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله خويدمك، خويدمك تقصد ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه، خويدم يعني تصغير، تصغير الخادم، وهذا يقال للشفقة وليس للتحقير، للشفقة يعني خويدمك. وفي رواية ذكرها البخاري قالت إن لي عندك خويصة يعني شيء خاص تخصني به. قالت رسول الله ماذا؟ قالت له خويدمك أدعو الله له، ما طلبت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قالت أدعو الله له، مع أنها تعلم أن ابنها هذا قد هداه الله عز وجل ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرعى لها هذا الطلب وأن يحق لها طلب خويدمك يا رسول الله أدعو الله له، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترك دعاء من خير الدنيا والآخرة إلا دعا به. وكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه اللهم أكثر ماله وولده. وفي رواية ذكرها البخاري ليس في هذا الحديث الذي يأتي لك في موطن آخر قال وأطل عمره واغفر ذنبه، حتى إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أولا فيه دعاء الدنيا والآخرة فقال اللهم أكثر ماله، فأصبح من أكثر، حتى قال أنس بنفسه كما يروي مسلم في صحيحه قال وإني من أكثر أنصار مالا، حتى يقال وقد ثبت هذا عنه أنه كان له بستان يأتي بالفاكهة مرتين في السنة، مرتين في السنة، احنا العنب تأكله خطرة في الصيف، بستان أنس رضي الله عنه كان ينتج مرتين. وذكر الحافظ ابن حجر في رواية بإسناد يقول أن رجالها ثقات يقول وكان يفوح من بستانه رائحة المسك، بارك الله سبحانه وتعالى له في ماله. وولده أيضا أصبح له أبناء، قالوا ما مات أنس رضي الله تعالى عنه حتى شهد أكثر من 100 ابن له، في رواية 120 يعني وصل إلى 120 رأى أبناءه وأبناء أبنائه، هذا كلهم حضرهم أنس بن مالك. ويقال أن من أكثر الناس أولادا 3 كان أبو بكر الصحابي الجليل وخليفة بن بدر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فكان من أكثر الأنصار كما سوف يأتي الكلام إن شاء الله في حينه أنه رزق أكثر في الأولاد. وأيضا أطال الله تعالى عمره، وهذا في دليل كما يقول العلماء على الدعاء بجواز طول العمر، تقول الواحد مثلا أطال الله بقائك ولا الله يطول عمرك، هذا يجوز لأن الرسول دعا له، وهذا يعني يرد ما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا قيل له أبقاك الله كان يقول هذا أمر قد فرغ له، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يكره هذه المقولة لما يقال له أطال الله بقائك أو أطال الله في عمرك، يقول أن هذا أمر فرغ منه، يعني كي تقول أطال الله بقائك الله عز وجل جعل لك عمرا محدودا، لكن يقال أن الحجة هي في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أطل عمره. فأنس بن مالك عمر وكان من آخر الصحابة موتا بالبصرة، آخر الصحابة موتا بالبصرة، يقال أنه عمر 103 103 سنين، لأنه عند الهجرة كان عنده تقريبا 9 سنوات، ولما مات مات في سنة 90 للهجرة، إذن 103 سنوات، وبعض أهل العلم قال 107 سنوات، ومع ذلك كان محتفظا بعقله وبعلمه وبإدراكه رضي الله تعالى عنه. ثم قال واغفر ذنبه، ولعل هذا يكون إن شاء الله في الآخرة. الحاصل والشاهد من هذا الأثر وغيره، الحاصل منه أن الإنسان لا ينسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى